نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما وَمَا

الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميم ما يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي